حسب بلواتي أسباب لوعتي أسباب تشوق نظرتك وأسباب نفورك نظرتي هواي يعجز فكرتك وجمالك يعجز فكرتي جمالك يعجز فكرتي وجمالك يعجز فكرتي قصة تزيد خبرتك وفي الحب أزيد في خبرتي دايما أردد ذكرتك هل مر فهت بذكرتي عيوني عيونك أسباب لوعتي الذي أتعبتني أنت الذي بك راحتي لو أن هلاك وليدني أحيا وتحل بي فرحتي أحيا وتحل بي فرحتي أحيا وتحل بي فرحتي أحيا وتحل بي فرحتي كم استغثت وكم شكيت من سغمي ويتلاف صحتي كم رددت آهاتي كم دوى في الأفق صد صيحتي عيوني وعيونك أسباب لوعتي اشتياقي هزمتني زادت أنتي لو كنت قرب لأسرها أجعل لحاظك سنتي لو كنت قرب لأسرها لو كنت قرب لأسرها أجعل لحاظك سنتي قرب لأسرها يا روحي يا راحي يا نوري يا ناري يا جنتي أنا نوري يا ناري ناري يا جنتي يا هواك ليتخذ العوازل سندي يا نوريا. أنا نوريا نارنا أريا جنتي فهو الهلاك في هواك ليتخذ العوازل سنتي يا نوريا. أنا نوري ناري ناري ناري يا جنتي فهو الهلاك في هواك ليتخذ العوازل سنتي. عيوني وعيونك أسباب لوعتي.